كما يقول عبد الجبار المذاني لا يكون رجل معتزليا حتى يقول بالمبادئ الخمس، سنمر عليها. أولا التوحيد، لا بد أن يقول بالتوحيد. ثانيا لا بد أن يقول بالعدل. ثالثا لا بد أن يقول بمنزلة بين المنزلتين. رابعا لا بد أن يقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخامسا وبالوعد بالقول بالوعد والوعيد. هذه المبادئ الخمسة. فالقول بالقدر هو عندهم من أي باب؟ من باب العدل، لأنه إذا شاء الرب للعبد أن يفعل إذن أجبره، وإذا شاء الرب إذن أحب، وإذن أجوزتم على الله أن يحب الباطل وأن يحب المعصية. لكن السؤال قيل لماذا سموا هؤلاء بالقدرية وهم ينفون عن الله القدر وينسبونه لأنفسهم؟ ونحن رأيناكم تنسبوا للفرق الأسماء حين تنسب هذه الفرق أشياء إلى الرب، واضح؟ كالجبرية، أنتم نسبتم إلى الله أنه يجبر، فكيف قلتم قدرية وهم نفوا القدر عن الله؟ قيل أنتم نفيتموه عن الله ونسبتموه لأنفسكم فسميتم بالقدر لهذا السبب. الآن لماذا المعتزلة، لماذا سموا بهذا الاسم؟ وأنا أسماء كثيرة وأسباب كثيرة، وبعضهم يقول لأنهم اعتزلوا القتال بين الصحابة، يعني على أساس أن المعتزلة هي أوجدها الصحابة الذين اعتزلوا القتال بين علي وبين معاوية، والصواب هو ما قاله جمهور المؤرخين والذين بحثوا في الفرق، أن الحسن البصري كان يجلس في حلقة له وهو إمام أهل السنة في عصره، فدخل رجل وقال وسأله عن العاصي، لأن المسألة كانت جارية في موضوع الخوارج والمرجئة، الذي يعصي أين؟ مؤمن مسلم كافر إيش هو؟ فأطرق الحسن قليلا ليجيب، فواصل استعجل الجواب وقال هو عندي ليس بكافر ولا مسلم، وهذه منزلة بين المنزلتين. وقام من فوره إلى من المجلس وجلس إلى اسطوانة في المسجد، ولحقه بعض الناس معه، فسموا بعد ذلك بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلسه. وقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة. هذا هو السبب الذي أطلق على هذه الفرقة بالمعتزلة، وهم الذين ورثوا القول بالقدر. فما هي مبادئ المعتزلة؟ أولا المعتزلة يقسم في كتب الفرق إلى قسمين، معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد. من الصعب أن المرء العادي أن يحيط بالأسماء والخلاف، لكني أذكر لكم أبرز الخلاف الحاصل بين معتزلة البصرة وبين معتزلة بغداد. حدث وجود معتزلة بغداد في 210، وهي تاريخ بناء مدينة بغداد 210 للهجرة. وسبب ذلك أن الخلاف بينهما، هناك خلاف حتى اعتقادي في بعض المسائل، ولكن الخلاف متعلق بآل البيت، الخلاف متعلق بآل البيت. فمعتزلة البصرة القدماء، يعني قبل بغداد لا يوجد إلا معتزلة واحدة، طبعا كل ما طلع مذهب رجل ويخالف في مسألة فتنسب إليه فرقة، يقال الواصلية، يقال إلى آخره، يقال حتى الجاحظية، يقال البهشمية، يقال الجبائية. كلما خرج رجل يخالف في بعض المسائل، ربما نمر على بعضها، فتسمى هذه الفرقة به. ولكن الجامع بين هذه الفرق هي المبادئ الخمسة التي ذكرتها: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المبادئ الخمسة. فما هو الفارق؟ الفارق هو فقط في، يعني هناك فوارق في الحقيقة، ولكن الفارق هو في موالاة آل البيت. فلما بغداد من بناها؟ العباسيون. بغداد بناها العباسيون، فلم يعد لهم الميل الذي كان عند المعتزل الأوائل في موالاة آل البيت، لم يعد عندهم الصفة الأولى والصبغة الأولى في موالاة آل البيت، فاختلفوا عنهم في مثل هذه المسألة. ولذلك الفارق، وهذه يقولها حتى محمد عمارة المعتزلي الجديد، محمد عمارة معتزلي ويؤمن إحياء الأمة على أساس فكر الاعتزال، ويقول هذا، يقول إن الفارق بين الطائفتين هو الولاء لآل البيت. فالمعتزلة الأوائل يرون ولاية آل البيت ويرون معهم، بل كانوا يخرجون معهم ويقاتلون مع خروج آل البيت، وبعد ذلك المعتزلة وذلك المأمون حتى لما تولى وكان على رأي المعتزلة على طريقة ابن أبي دؤاد في قضية القول بخلق القرآن، أراد أن يولي بعض آل البيت لأنه قام عليه الأمويون والعباسيون قاموا على ذلك وغيروا. إذن هذا فقط هو الفارق. أما الآن لنرى مراتب المعتزلة في قضية في مبادئهم الخمسة لنشرحها، ونمر على كل واحدة بشيء من الاستيعاب، لا أقول لا تفصيل ولا بشيء من الإيجاز. نمر الآن القول بما يقال عندهم التوحيد. ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ جميع المعتزلة يؤمنون، ليسوا على دين الباطنية بلا شك، ليسوا زنادقة في موضوع إثبات وجود الله، وإن كان قولهم يؤدي إلى النفي المحض. لماذا؟ هم كلهم يؤمنون إن الله واحد، هل يؤمنوا بأسماء الله وصفاته؟ الجواب نعم. يعني هل يؤمنوا إن الله سميع؟ نعم، موجودة في القرآن. هل يؤمنوا إن الله بصير؟ نعم. هل يؤمنوا إن الله قدير؟ نعم. ولكن لماذا يقول المخالفون وأهل السنة من المخالفين، لماذا يقولوا إن المعتزلة يعطل الأسماء والصفات؟ الناس في موضوع الأسماء والصفات ثلاث مراتب: مرتبة الإثبات وهي مرتبة أهل السنة والجماعة، المرتبة الثانية مرتبة التأويل وهي إنه الأسماء ليست دالة على ظاهرها بالمراد اللغوي، إنما هي دالة على معاني أخرى تحتملها اللغة وموافقة للعقل، لأن الإثبات المطلق عندهم لا يوافق العقل، فالقول بالتأويل. هذه فرقة بعدين ظهرت متأخرة. وقول المعتزلة، إيش قول المعتزلة؟ هل معقول يجي المعتزلي الذي يقرأ القرآن والله عز وجل إن الله سميع بصير ويقول لك لا الله مش سميع ولا بصير؟ إذن ما هو قولهم هذا؟ هذا التوحيد. خلينا نتصور كيف التوحيد عند المعتزلة، فقط كيف نتصوره عندهم، وهم على باطل في هذا ولا شك، لأنه يخالف مقتضى الفطر البشرية وما نطق به القرآن. عندهم أخص صفة من صفات الرب هي القدم، القدم. فإذا تعدد القدماء تعدد الأرباب. ما بدنا نقول الآلهة كما تقول الكتب، لأن الآلهة بمعنى المعبود، لا نقول هذا، بل نقول الأرباب على أساس الأمر متعلق بالأسماء والصفات وليس متعلق بالتعبد وعدم التعبد، بالتأله وعدم. يقول إن الله عز وجل قديم وذاته واحدة وله صفات. نعم له صفات، لكن هذه الصفات ليست، ما دام إن الله عز وجل ذاته واحدة وله صفات متعددة عندكم ومختلفة أي عند المخالفين من أهل السنة، إذا تعدد القدماء. الذات والأسماء، سميع بصير قادر محيي مميت، إذا تعدد القدماء، إذا هذا يؤدي إلى تعدد الآلهة، لأن عندهم الاسم هو عين المسمى، الاسم هو عين المسمى. فإذا قيل الذات فهي دالة على مسمى مستقل، وإذا قيل سميع فهي دالة على اسم مستقل، وإذا دل سميع وبصير دل على اسم مستقل. فإذا تعددت الصفات فدل على تعدد أشياء مختلفة عندهم، ها؟ أشياء مختلفة في سميع، في بصير، في وفي ذات. إذا تعدد القدماء وهذا يؤدي عندهم إلى تعدد الآلهة، فهمتم؟ وهذا عندهم ممتنع باطل. طيب كيف تتصوروا؟ هنا وقعوا في مشكلة هم، وتعددت الأقوال في مذهبهم. كيف ما دام أنكم تثبتوا سميع؟ نعم، قالوا السميع هي عين الذات. طبعا كيف؟ بعدين هم حاولوا يفسروها ما قدروا، حتى أتاهم واحد اسمه أبو علي، اللي هو أبو، جاء أبو علي ابن أبي علي الجبائي، أبو علي أبو آسف أبو هاشم ابن أبي علي الجبائي، وأتى لهم بنظرية الأحوال، ومع ذلك قالوا مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو من الأفهام. الحال عند البهشمي، الحال عند البهشمي، والكسب عند الأشعري وطفرة النظامي. قالوا غير معقولة، مش قادرين تصورها. قالوا الذات هي نفس نفسها، مش احنا عندنا عند أهل السنة نحن نؤمن أن الله عز وجل له ذات، له نفس، أليس ذلك؟ أليس كذلك؟ نفس الرب عز وجل في الحديث، نفس الرب، وله صفة السمع، وله صفة البصر، له صفة القدرة. وهل صفة القدرة هي عينها صفة السمع؟ هل هي عينها؟ يعني القدرة على السمع والقدرة على البصر والقدرة على الإيجاد، هل اللي السمع هو عينه البصر؟ هل عينه، هل هو نفسه؟ أم هي صفة مختلفة؟ البصر له تعلق بالمرئيات، والسمع له تعلق بالمسموعات. يعني هل يقال أنا أبصرت، أبصرت يعني بمعنى رأيت بعيني وليس بمعنى فقدت، أنا أبصرت كلامك، أم أنك تقول أنا سمعت كلامك؟ ممكن تقول أنا أبصرت كلامك بمعنى فهمته ووعيته، ليس هذا هو المراد. هل تقول أنا خلقت كلامك، أم أن تقول أنا سمعت كلامك؟ إذن صفة السمع غير صفة البصر، صفة العلم غير صفة المشيئة، صفة العلم غير صفة الكتابة. هم قالوا لا، هذه كلها صفات دالة على حقيقة واحدة وهي الذات. طبعا هذا القول يؤدي إلى، لما بتقول إنه السمع هو عين البصر، هو عين القدرة، هو عين عين الإرادة، عين الخلق، هو هي نفسها، هذا يؤدي إلى نفيها. ولذلك قيل عنهم، ماذا قيل عنهم؟ معطلة، أي يعطلون. هذا هو، لا يمكن تصورها. فهمتم ما هو التوحيد؟ هذا هو عندهم التوحيد. فإذا قلت عندهم إن لله سمعا، إن لله صفة السمع، طيب لماذا يقول الله عز وجل، ليش قال إن الله سميع بصير، فرق بينهما، ليش ما قال إن الله سميع وانتهت، وهي دالة على لماذا؟ فدل التغاير، هذا دل هذا الجمع على التغاير بينهما، أن السمع غير البصر. هذا هو التوحيد عندهم، أنك تقول إن ذات الله عز وجل واحدة، وإن الله سبحانه وتعالى وإن ذكر أسماء له متعددة فهي لا تدل إلا على حقيقة واحدة. ما هي هذه الحقيقة؟ هي الذات. فإذا عددت الصفات، تعدد الأسماء ما مشكلة، تقول إن الله سميع بصير محيي مميت ما مشكلة، لكن إذا عددت هذه الصفات وجعلتها متغايرة متباينة في الدلالة على المعاني، متباينة على معاني متباينة ومتغايرة، فقد عددت الآلهة، وهذا هو الشرك. فسموا أنفسهم بأهل التوحيد، وهذا يؤدي إلى النفي المطلق، لأن العقل لا يمكن أن يتصور إلا ذات. وطيب حتى هذه الذات، هل يمكن أن نتصور ذاتا لا صفات لها؟ هل يمكن ذات هكذا لا صفات لها؟ لابد أن نتصور ذات ولها صفات. فمجرد أن تتصور ذاتا ولها صفات، عندهم ذات ولها صفات، أي مرتبطة بهذه الذات ومتعلقة بها، فهذا عندهم هو الشرك. هذا هو أساس قولهم ونهاية أمرهم. طبعا جاءت الفرق الباطنية بعد ذلك، أو المخالفة، وبدأت تفسر الكلام. طيب إذا قلنا إن الله موجود، قالوا إيه أوعى، إذن أثبتت لله عز وجل صفة، وموجود بمعنى مفعول، حتى قالوا زادوها من جهة اللغة، موجود بمعنى مفعول أو على صيغة مفعول، إذن الله عز وجل مفعول، إذن هناك من أوجده، فلا تقول موجود. طب الله يعني مش موجود؟ قلوا لا، كذلك لا تقول أن الله غير موجود، لا تقول إن الله موجود ولا غير موجود. وقال بعضهم للتفسير كما قال المهدي بن تومرت وجماعة منهم، قالوا لا نقول إن الله سميع، حتى يبينوا ويفسروا، لا نقول إن الله سميع، طب يعني الله ما يسمع؟ قال لا، ولا تقول إن الله غير سميع، لا تقول إن الله بصير، ولا تقول إن الله غير بصير. وكما ترون تجتمع الأضداد في مبدأ الاعتزال، وهذا هو التوحيد عند المعتزلة. هذا هو التوحيد. وطبعا هذا أدى إلى نفي الإله، هذا أدى إلى القول بأن الله غير موجود، لأنه لا يمكن أن نتصور ذاتا من غير صفات. فهذا الذي أدى للتعطيل. ولذلك هم مهدوا لموضوع عقليا، مهدوا لأي قضية؟ لقضية الباطنية. وخرج كثير من المعتزلة إلى القول بالزندقة والنفي المحض، كما قال الغزالي: ظاهرهم الرفض وباطنهم النفي المحض. باطنهم إيش؟ الشيعة، التشيع والرفض، وباطنهم ماذا؟ النفي المحض. وهذا هو نفس المبدأ الذي أدى لكثير منهم أن يخرج من الاعتزال وأن يصبح زنديقا. أشهر هؤلاء الذين خرجوا من المعتزلة وصاروا زنادقة وهو ابن الريوندي، وراح ألف عليهم وألف كتاب سماه شنائع المعتزلة. ومنهم أبو عيسى الوراق، ومن هؤلاء خرجوا وصاروا زنادقة. لماذا؟ لأنهم لم يستطع أذهانهم، وبالفعل لا يستطيع الذهن أن يتصور قولهم، ولكنهم قالوا: أنتم تتكلموا عن غائب وتتكلموا عن إله، كما تقول النصارى إن القضية هي قضية إيمان، والإيمان هو فوق العقل. الإيمان هو فوق العقل. يكفي لنا ساعة، ولنتكلم عن العدل لكنه يحتاج إلى تطويل، حتى نحن نأسف أن مثل هذه المسائل الشاقة والصعبة في مسائل الاعتقاد أن نطرحها في أيام شهر رمضان التي تحتاج إلى مواعظ، لكنها لابد للمرء أن يتعرف عليها. وسنمر بها سريعا في الحقيقة، لأن لها آثارا في واقعنا. بعض الناس يقول: وين يعني الشيخ بتكلم لنا عن ناس بادوا؟ لا، سنتكلم عن آثارها، وسنحاول أن نستعجل لنذكر ما هي الآثار في واقعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. وبعد، الحقيقة المسائل التي نخوض فيها لعل إخواني لم يعتادوا بحثها، وهي بلا شك مسائل عقلية وفيها بعض مشقة وصعوبة، فلا أدري أتابع مع إخواني في هذه المسائل أم أني وش أسوي. هذول يا أخي عندي أنا مجموعة، الله يكون بالعون. صدقا لو صاروخ كان زمان صنع في صوت. الحمد لله. نعم، جننوا أبو الوليد من قبل، طفشوا زي ما أنت شايف اليوم. فالحقيقة المسائل التي سنتكلم عليها بالفرق كالمعتزلة والأشاعرة هي مسائل عقلية بحتة، وربما يشعر كثير من إخواني أن البحث فيها لا ينفع وليس له ثمة جدوى ولا منفع، ولكن الجدوى فيه موجودة حين ترون تأثر الكثير من المنتسبين للإسلام من أهل الإسلام وهم مسلمون، من أهل الإسلام يخطئون ويقعون هذه المواقع، ومن غير معرفة جذور العقيدة الباطلة لا يمكن للمرء أن يستوعبها على حقيقتها، ويصبح بعد ذلك عرضة لدخول البدعة عليه. يعني من غير أن تعرف من هم الخوارج، وإن كان الخوارج قد غلب على ذكر أمرهم الأخبار التي فصلناها، ولكن الآن الأخبار ستكون قليلة. فإما أن تتابعوا معنا وإما أن نمشي إلى الفرق الحديثة كالبهائية والقاديانية والبابية وما شابه ذلك. ولكن حتى نعم ولكن حتى لا يفوتنا فلن أفصل كثيرا في ذكر مسائل المعتزلة، لن أفصل كثيرا، وكذلك الأشاعرة إلا بما يقتضيه الحال. يعني ما زال مثلا قبل أيام فقط أشهر الشيخ القرضاوي كتب في مجلة المجتمع دفاعا عن الإخوان في مسائل الأسماء والصفات، ونسب إلى السلف ما ليس ما هم براء منه في الاعتقاد، وقال بالتفويض، والتفويض هو آخر عقيدة فاسدة ظهرت في موضوع الأسماء والصفات. يعني أول من تكلم بفساد الاعتقاد في موضوع الأسماء والصفات هم الجهمية الذين تلقى وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي قتله نصر بن سيار، وأخذ طبعا أول من جاء به الجعد، هو في الحقيقة الجعد هو أستاذه الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، ثم جاء الجهم ونشرها، ثم بعد ذلك الأشاعرة تنشقوا نشوقا من اعتقاد المعتزلة وقالوا بالتأويل. فأولا كان الإثبات وهو مذهب السلف، ثم جاءت الجهمية، ثم جاء التأويل وهو قول الأشاعرة، ثم حدث في مذهب الأشاعرة انحراف بالقول بالتفويض. فآخر قول قالته أهل الملة أي ابتدعته الملة الإسلامية بالنسبة لأسماء الله وصفاته هو التفويض. وما ذلك ترى شيخا معمما يدافع عن جماعته ويقول إن السلف قالوا بالتفويض، ويدافع عن قضية في ثلاث مقالات تكلم فيها، أولا تكلم عن الأسماء والصفات، ثم تكلم عن التصوف، ثم تكلم عن التكفير، وبعضهم رد عليه لكنه رد ليس بالكاف. فالقصد أن طالب العلم ينبغي أن يعرف هذه المعتقدات، وأنا أعرف أن هذه الجلسات هي جلسات موسعة يجلس فيها طالب العلم، ويجلس فيها من هو أدنى من ذلك، ويجلس من يعرف هذه الأمور، وإنما تمر عليه تذكيرا، أي يمر هذا الكلام الذي نقوله تذكيرا له. فشعرت البارحة عندما تحدثت عن قضية علاقة الأسماء والصفات، علاقة الأسماء والصفات بالذات عند المعتزلة، ما هي علاقة الأسماء والصفات بالذات عند المعتزلة، رأيت العيون تدور في المآقي وفي المحاجر تائها. إيش المقصود؟ فنمر سريعا لا بأس حتى يكون عندكم الأمر، وحتى من سمع الأشرطة بعد ذلك يستوعب المسألة على حقيقتها. تكلمنا في الدرس الفائت عن معبد الجهني، وقلنا إنه أول رجل فتقى في موضوع القدر فتق الشر. ومعبد الجهني للذكر معبد بن عبد الله أو معبد بن خالد، فهو في ترجمته في التقريب أي في تقريب التهذيب لابن حجر معبد بن خالد الجهني، وترجمته في كتب الأسماء الأخرى والتراجم والسير معبد بن عبد الله بن حليم قلنا أو حكي. وهذا معبد قلنا قتله من؟ عبد الملك بن مروان سنة 80 للهجرة بقوله بالقدر. بالرغم أن معبد الجهني للذكر هو من رواة الحديث وروى له أهل السنة حديثا، وهو حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وهو قال عنه ابن حجر في التقريب إنه صدوق، وكذا قال عنه الذهبي في الكاشف. يعني هو صحيح ممن أول من فتق بدعة القدرية، لكنه بخبره ماذا؟ صدوق، وحديثه مضبوط، لم يأته الوهن ولم يأته الضعف. ولذلك هذا الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب هذا حديث حسن، وقال به بعض أهل العلم، بل إن الإمام أحمد يقول به ولا يجوز الانتفاع بالميتة لا بإهاب ولا بعصب، وبعضهم قال لا يجوز الانتفاع ما لم تدبغ، لأن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، وأما الجلد إذا دبغ فلا يطلق عليه الإهاب. المهم أن هذا الرجل هو مقبول الحديث وهو متقدم في الرواية. ثم قلنا وقد أخذ عقيدته من أين؟ من رجل نصراني أسلم وبقيت في عقله علوقات الشر اسمه سوسن، ثم بعد أن قتل تبنى. وهو أين يعيش كان هذا معبد؟ أين كان؟ في البصرة. ثم جاء غيلان الدمشقي وقتل على يد هشام بن عبد الملك. وبعد ذلك الذي أخذ هذا المعتقد ورسخه وبسطه وقوى أمره وذكر أدلته ونشره هو من؟ واصل بن عطاء. ما كنيته؟ كنيته أبو الجعد. كنية واصل بن عطاء كنيته أبو الجعد، وقلنا هذا رجل كان بليغا. طبعا الجهم بن صفوان كان عقلانيا، الجهم بن صفوان كان خطيبا ناثرا شاعرا، وبينه وبين بشار بن برد الزنديق، بشار بن برد الأعمى، تسمعون خبره؟ ما كنيته أبو معاذ، كنيته أبو معاذ هذا الشاعر. وبعد ذلك قال بالرجعة، أمامنا بالرجعة كما هو اعتقاد كما هو اعتقاد السبائية، القول بالرجعة. فهجره الجام، وبدأت كانت بينهما مودة، وكان بشار يمدح كثيرا واصل بن عطاء، ولكن بعد أن قال بشار بالرجعة هجره واصل بن عطاء الغزال، اسمه الغزال، هجره وصارت بينهما هجة ذكرها، أي ذكر هذه الأشعار الجاحظ في البيان والتبين. ثم الآن هذا واصل بن عطاء هو أول إمام معتزلي. المعتزلة قالوا بالقدر وقالوا بنفي الأسماء والصفات. ذكرنا جذور القدر، فلنذكر ما تكلمنا عنه البارحة وهو جذور نفي الأسماء والصفات. من أول من أتى بهذه الموبقة الكبيرة؟ وهي أن إثبات الأسماء والصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، أي إلى تعدد الآلهة. أول من أتى بها هو الجهم، أول من أتى بها الجعد في الحقيقة، ولكن الذي نشرها وفصلها هو الجهم بن صفوان. نشأ في ترمذ، وقلنا إن الذي قتله هو نصر بن سيار. أما الجعد فالذي قتله خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد، صلى في الناس العيد وقال يا أيها الناس ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد، ونزل وذبحه. فإنه يزعم أنه ليس في السماء إله، ولم يكلم إبراهيم يعني ربنا تكليما، ولم يكلم الله عز وجل موسى تكليما، فنزل وذبحه. وأتى بقضية نفي الأسماء والصفات التي أفرزت بعد ذلك القول بنفي كلام الله وأن القرآن مخلوق، التي فتن فيها الإمام أحمد. وإن كانت هذه المسألة كما ترى قديمة، ولكن تبني المأمون الذي قال عنه شيخ الإسلام، والمأمون للذكر إخواني، هو ما رأيت في باب السياسة وفي باب العقل من غير متابعة الشرع لا يوجد في تاريخ الإسلام، سوى ما هو من الصدر الأول والخلافة الأولى من الأمويين كمعاوية وعمر بن عبد العزيز، لا يوجد أعقل من هذا الخليفة، رجل باقع عاقل ودقيق النظر وحكيم. حكيم طبعا هارون الرشيد هو أبوه، المأمون هو ابن هارون الرشيد. هارون الرشيد جعل الخلافة بعده للأمين لابنه من زبيدة، لكنه كان يعني فيه بعض النزق ولم يكن حكيما كحكمة المأمون. المهم أو ثم طلب منه أن يولي بعده، أن يكون الخليفة من بعد الأمين المأمون، فحاول بعض أصحاب الأمين أن يزيلوه عن هذا الوعد، فهم قامت الحروب وقتل الأمين، فاستلم المأمون ونصر القول بخلق القرآن لتأثره بالمعتزلة، وخاصة التأثر الذي حصل من قبل قاضي وهو أحمد ابن أبي دؤاد، وهو أحمد ابن أبي دؤاد مش داود، أحمد بن أبي دؤاد بالتسهيل، والأشهر بالهمز أحمد بن أبي دؤاد. فهم هؤلاء أول من أتوا بقضية نفي الأسماء والصفات، وأخذها المعتزلة، واصل بن عطاء أخذها وفصلها. يقول عبد القاهر البغدادي يقول: وكانت فجة، أي كان القول بالاعتقاد في موضوع نفي الأسماء والصفات لم يكن راسخا ولم يكن منتشرا الانتشار القوي، إنما جاء من بعده. من جاء بعد واصل بن عطاء؟ جاء أبو هذيل العلاف، العلاف لأنه كان يسكن في محلة بيع العلف، مثل خالد الحذاء. ليش سمي خالد الحذاء؟ لأنه كان يجلس إلى الحذائين، ولم يكن حذاء، ما كان يشتغل، ولا أبو هذيل العلاف كان يشتغل في العلف، بل كان يسكن بجانب محلات بيع العلف فسمي بهذا الاسم. ثم جاء، وهؤلاء الذين يقال لهم كما قلنا البارحة يسموا بمعتزلة البصرة ولا بغداد، معتزلة البصرة. فهؤلاء هم الذين جاء أبو هذيل العلاف، ثم جاء من بعده، وهكذا حتى ترسخ موضوع نفي الأسماء والصفات الذي أفرز القول بخلق القرآن، وأن الله عز وجل لا يتكلم. فإن القول بالكلام يعني ماذا؟ يعني أن الحوادث تحل في ذات الله. شو شرح العبارة؟ نتوقف عندها لنرجع إلى موضوعنا بعد أن شرحنا ما هو ارتباط الأسماء بالذات عند المعتزلة. نرجع إلى العقيدة الثانية أو إلى الركن الثاني من أركان المعتزلة، وهو العدل. ماذا يعني العدل؟ العدل عند المعتزلة هو القول بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر. جيد، هذا طبعا هم معنى لا يخلق الشر. طيب، هل هذا المخلوق من الذي خلقه؟ قال: الإنسان يفعله، الإنسان يفعله. فالشر الذي يفعله الإنسان الله عز وجل لم يرضى عنه. للذكر، سبب قتل معبد الجهني أن ميمون بن مهران حضر عند الخليفة عند عبد الملك بن مروان وناظره. فانظروا إلى هذه المناظرة كيف جرى. قال: ناظره. ميمون بن مهران تسمع به؟ هذا ميمون بن مهران من أجلة التابعين، رجل روى له الستة وله عبارات رائعة، والعبارة التي تسمعونها كثيرا: الكتاب والسنة قاضية على الكتاب. هذه رواها الإمام الدارمي في مسنده، في المسند. وإحنا تكلمنا مع الإخوة الذين معنا في الحديث أنه لا بأس من تسمية الكتب التي صنفت على الأبواب بالمسند، خلافا لمن منع ذلك. بعضهم قال غلط نسمي سنن الترمذي المسند، ليه؟ وهذا كنت أقول به تقليدا لهم، لكن انظروا ماذا سمى الإمام مسلم صحيحه. قال: المسند، سماه المسند الصحيح. وماذا سمى الإمام البخاري صحيحه؟ سماه المسند المختصر الصحيح. فإذا تسمية الكتاب الذي يبوب على الأبواب الفقهية بالمسند ليس غريبا على الأوائل، لكنه خطأ حين نعامل كلام الأوائل بما استقر عليه الإصطلاح عند المتأخرين. فعند المتأخرين صار الإصطلاح أن المسند هو المرتب على أسماء الصحابة، والسنن هي المرتبة على الأبواب، كسنن الترمذي. أقدم سنن هو سنن مين؟ أبي داود. أقدم سنن سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، والنسائي روى لأبي داود أحاديث في صحيح، ثم سنن ابن ماجة وهو متأخر القزوين. فميمون بن مهران هو صاحب الكلمة المشهورة المنتشرة عند أهل السنة بحاجة الكتاب إلى السنة، التي رواها الإمام الدارمي في مسنده بسند صحيح، أن ميمون بن مهران، ليس مهران، مهران بكسر الميم، أنه قال: السنة قاضية على الكتاب. وهي العبارة التي استثقلها الإمام أحمد وأنكرها، قال: ما يقال هذا، ولكن يقال السنة مفسرة للكتاب وليست قاضية. ولكن مقصد الإمام ميمون بن مهران صحيح. فناظرهم، ما نرجع للمناظرة، أنا بروح فيكم بعود أرجع بتعبكم شو بدي أسوي، بس حتى تتصوروا الصورة، يعني حتى تتصوروا الحياة المسلمة. اليوم بنت بتسألني حقيقة، فاستغربت توقفت وأنا في السيارة بتقول لي كم نحن بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لها يا بنتي 1400 سنة، فتصور إحنا بعيدين عن النبي كم صلى الله عليه وسلم، كم يعني بعيدين عن الإسلام وعن مصدر الوحي وعن الصحابة 1400 سنة. ولما تتذكر هذا أنه والصحابة متوافرون، وقعت الفتن، حدث الخوارج، حدث الشيعة، حدث القدرية، والصحابة متوافرون يعني، والعلماء زمن كبار الأئمة الذين الواحد منهم عقله بمقدار الدنيا، تحدث البدع. فالآن إحنا كم البعد؟ 1400 سنة. فلا تستغرب لما تجد يعني الجهل، وتجد البدعة، وتجد التنافس، وتجد الهوى، وإعجاب كل امرئ برأيه، ودنيا مؤثرة. لا تستغرب 1400 سنة يعني 400 سنة كانت البدع كلها قد استقرت، 400 سنة، فأنت زيد وراها كم، حط 1000 مش يوم ولا يومين ولا ثلاث. حقيقة تصدم المرء، يعني المرء يصدم أمام هذا الواقع الذي يعيشه في هذا الزمان. فميمون بن مهران قال له، انظروا لهذه المناظرة وجميلة جدا، ذكرها الإمام الطبري في تاريخه ونقلها ابن كثير في البداية والنهاية، لكن ما أخذها كلها من الطبري بتفصيل رائع. قال له ناظره، عبد الملك بن مروان قال لميمون بن مهران، قال ناظره، قال نعم، وإن من تمام العدل أن تسأل، يعني من الأقوى، يعني لو اثنين، لو أن اثنين تناظرا، فإذا أردت أن تنصف خصمك فجعله هو الذي يسأل، يجعل هو الذي يسأل إذا أردت، وإلا فأنت تسأل وهو يسأل، هذا هو تمام المناظرة. ولكن ميمون بن مهران قال له وإن من تمام العدل والقوة لك أن تسأل. قال له أيحب، فقال مين؟ معبد. قال أيحب ربنا أن يعصى؟ أنتم تقولوا أنه لا يعصى إلا بإذنه، فهو جاء إلى جهة المحبة، قالوا أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال له ميمون، رد عليه، قال أيحدث في ملكه ما لا يرضى؟ هذاك قال له أيحب ربنا أن يعصى؟ أنتم تقولوا أن المعصية تقع بقضاء وقدر، وأن الله عز وجل هو الذي خلق المعصية، وهو الذي شاءها، ولو لم يشاءها أي لم يردها إرادة القدرية الكونية كما شرحنا البارحة لم تقع. فقال له أيقع في ملك الله ما لا يرضى؟ فسكت مين؟ معبد. فغضب عبد الملك بن مروان، قال قتلني الله إن لم أقتلك، ثم أخذه وقيده وذبحه. غيلان الدمشقي، الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع أنه يقول بالقول فأخذه ونصحه، فتاب، أظهر التوبة. غيلان أظهر التوبة أمام الصديق الثاني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فذهب فتركه، ثم بعد أن ذهب بدأ يعني يرجع إلى اعتقاده. فهذا هو الأمر الأول في قضية القضاء والقدر. العدل هو، ما هو العدل عند المعتزلة؟ العدل لم يتصوروا أن الله عز وجل يمكن أن يشاء وأن يرضى أن يعصى في الأرض، لم يتصوروا هذا، من باب تنزيه الله عز وجل، أرادوا تنزيهه، ولكنهم نزهوه من باب فأخطأوا الطريق والتنزيه. قالوا كيف أنتم تزعمون أن الله عز وجل يعصى بإرادته؟ لا، إنما يعصى ولا يريد ذلك. طيب أنتم أخرجتموهم من الرضا إلى ماذا؟ إلى الضعف والعجز، إلى الضعف والعجز. فالعدل عندهم أن الله عز وجل لم يخلق المعصية، وإنما المعصية بما يقترف به الإنسان. هذه المعصية لا تكون معصية إلا بما يقترفه الإنسان، فتكون معصية في حقه. الحقيقة المعتزلة في باب القضاء والقدر أسلم بكثير من الجبرية، وإن كانوا قدرية وعلى شر وسوء، وهم وفيهم إساءة للرب عز وجل، إساءة الأدب وعدم التقديس والتسبيح لله عز وجل، إلا أنهم من جهة الواقع أقرب إلى من قال بالجبرية، وإن كان الجبرية أقرب إلى التقديس منهم. لكن كيف الآن المعصية؟ هل الله خالق كل شيء؟ الله عز وجل خلق كل شيء، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الصلاة، هذه الصلاة التي تقوم بها من حركات من قدرة فيك، هذه ماذا؟ مخلوقة، هذه قدرة. الله عز وجل جعل عندك القدرة على الصلاة، وجعل عندك القدرة على الكذب، كما جعل عندك القدرة على الصدق، فخلق هذا. لكن أهل السنة يقولون والشر ليس إليه، الشر ليس إليه، ولا يقولون، بالرغم أن الله هو خالق كل شيء، لكنهم لا يقولون أن الشر ينسب إلى الله. لماذا؟ ما معنى والشر ليس إليه في هذا الباب؟ معناه الشر هو غياب الخير، عدم وجود الخير. ما هي الظلمة؟ عدم وجود النور. ما هو الكذب؟ عدم وجود الصدق. فالمعصية والشر هو غياب الخير، فغياب الخير، الغياب هو أمر سلبي يفعله الإنسان، ويمكن له أن يفعل الخير، ولذلك فالشر لا ينسب إلى الله، لأنه لم يأمر به ولا يحبه، وهو ما هو؟ هو فعل الإنسان بعدم القيام بالطاعة. ما هو الشر؟ هو فعل الإنسان بعدم القيام بالطاعة، ولذلك الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. هم قالوا القضية بسيطة، ما هو العدل عندهم؟ إن الله عز وجل اقتضى العدل عنده أن لا يجبر أحدا على فعل، وهذا حق، لكن هل معنى أنه لم يجبر أنه لم يشاء؟ قالوا نعم لم يشاء. طب المعصية وقعت بماذا؟ قال وقعت خلاف معصية الله، هذه المعصية وقعت خلاف مشيئة الله، خلاف المشيئة الإلهية، وهذا كما ترون باطل، فما يقع شيء في الدنيا إلا بإذنه ومشيئته، وكل شيء عنده بمقدار، سبحانه وتعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فكل شيء إنما وقع بمشيئته، ولم يكن هناك شيء يقع من الله عز وجل إلا بحق. لكنهم بعد ذلك تابعوا الشر وقالوا بل إن الله، وهذا من باب التنزيه، قالوا إن الله لا يقدر، انتبه، لا يقدر على فعل الشر. هل الله يقدر على الشر؟ هل الله قادر يقدر على الظلم؟ يقدر؟ طيب هل الله يقدر على الظلم؟ يقدر. قالوا لا، الله عز وجل مقدس، فقولنا بالقدرة أنه يفعل الشر، يقدر على الشر، هذا ضد التنزيه، ولذلك الله لا يقدر على فعل الشر، وخرجوا بالنظرية المعروفة بوجوب الأصلح على الله، أنه يجب على الله أن يفعل إيه؟ أن يفعل الأصلح. يجب ماذا؟ ما هل هو وجوب شرعي؟ لا، يعني يجب عليه الشرعي أن يفعل، فهو له خيار أن يفعل الأصلح وأن لا يفعله. لا، الحديث ليس عن الباب الشرعي، إنما الحديث عن الباب الكوني، يعني يجب على الله. ما معنى؟ أي أنه لا يقدر الرب إلا فعل الأصلح. وهذا القول، بهذا القول هو الذي جعل أبو الحسن الأشعري، هذا القول هو الذي جعل أبو الحسن الأشعري يخرج من الاعتزال. كيف؟ نظر أبا علي الجبائي، قال له ورجل له ثلاث أولاد، رجل له ثلاثة أولاد، ولد مات صغيرا، ولد كبر صار كافرا، والكبير صار مسلما. أجوا يوم القيامة وين بروحوا؟ أين يذهب هؤلاء الثلاثة؟ قالوا الكبير الكافر إلى النار. هل يمكن أن يتعرض للرحمة؟ قال لا، ما يمكن يتعرض للرحمة. ولذلك حتى الجنة الجهنم ليست عندهم درجات، إنما درجة واحدة، كفار كلهم. هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأحد عندهم بأن يرفعه من قاع جهنم إلى ضحضاح من نار يشفع له؟ لا. لكن هل هذا يقع ولا يقع؟ يقع ولا يقع؟ يقع. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض المشركين، منهم أبو طالب، يشفع له فيكون في ضحضاح من نار، كما روى الإمام مسلم في صحيح. أن يعذب يجب، لا يقدر الرب، لا يقدر إلا أن يعذب. فهمنا ما معنى يجب على الله الأصلح؟ فقالوا الكافر أين يذهب؟ الكبير الكافر أين يذهب؟ قالوا إلى النار. قالوا الكبير المسلم أين يذهب؟ قال إلى الجنة. قالوا الصغير وين بروح؟ لم يعمل صالحا ولم يعمل كفرا، قالوا لا جنة ولا نار، وين نروح؟ هذا المسكين ما فيش يوم القيامة مخيمات فلسطينيين ولا مخيم لا هنا ولا هنا. قال أين يذهب؟ قال فيقول لله، لماذا لم تكبرني؟ لو أكبرتني لصرت مسلما. كان رحت مع الرجل هذا مع أخوي على الجنة، قالوا لا، لقد علمت أنك ستكبر ثم ستكفر، فيجب عليه يختار الأصلح، ما بقدرش غير أسوي الأصلح لك، فأمدتك صغيرا لئلا تكبر. طبعا هو غلط هنا، لأنهم أثبت العلم، والمشكلة العلم عندهم مشكلة، لكن هكذا تكون البدعة. قال لقد علمت أنك لو كبرت لكفرت، فكان لابد من إماتتك الصغيرة. قال حينئذ ينبري الأخو الكافر ويقول هل فعلت معي الأصلح وأمتني صغيرة؟ طبعا أنا الكبير ليش كبرتني؟ كان متت صغير وما رحت لا جنة ولا نار. فانقطع أبو علي الجبائي. فإذا عندهم يجب على الله أن يفعل الأصلح. طيب إيلام الآن، إيلام الصغير، إيلام الصغير، إذا قيل يجب على الله أن يفعل الأصلح، الصغير يتألم. بلا شك أن الله عز وجل يفعل كل شيء لحكمة، وهي حكمة مقدرة، ولكن أنت عاجز عن فهمها، عن إدراكها. أما أن تجبر الله عز وجل أن يفعل الأصلح، هذا ما لا يجوز لك، لأنه يقع في الدنيا ما يقع من أحداث، والله عز وجل يقدر الخير والشر في عباده. إذن أولا، ما هو العدل عندهم؟ العدل أن الإنسان مطلق الحرية. كيف؟ هل الله هدى المؤمن؟ قالوا لا، ما عندهم غير الهداية التشريعية. أجل النبي صلى الله عليه وسلم حمل القرآن، قال لهم يا قوم هذا هو القرآن، فمن اتبعه هي الهداية، ومن إذا القرآن هو الهداية. أما هداية القلوب فليست موجودة. طبعا الهداية عند أهل السنة تقسم إلى قسمين، الهداية التشريعية، يعني أن يأتي كما يأتي الإنسان ويستهدي صاحبه من أي طريق يمر، فهو يهديه هداية الدلالة، يدله يقول امشي من هنا، وهذا القرآن هو هداية بهذا. وكما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على الصراط الصحيح. والهداية الأخرى وهي الهداية التوفيقية، إن الله يوفق عبده ويهدي قلبه. كيف؟ بقوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا نفى عنه الهداية، والآية التي قرأت سابقا قال إنك لا تهدي، إذن هذه الهداية هنا غير الهداية في الآية الأخرى، فهذه هداية توفيقية، الله يوفق. هذا لا، عندهم ما بيصير، الله يتركه. فهو منعوا أفعال الرب في خلقه من الهداية والإضلال. الله عز وجل يقول وكذلك زينا لكل أمة عملهم، زينا. قد يقول قائل يعني هل الله عز وجل يعني يأتي الإنسان ويزين له الكفر؟ لا، هذه الآية لا تعمل، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في شفاء العليل، قال هذه الآية لا تعمل إلا بعد أن يختار المرء الكفر أو يختار المرء الإيمان. يعني أولا أنت تختار إما الإيمان أو الكفر، فبعد أن تختاره ماذا يقع؟ يقع التزيين. إذن لله عز وجل يزين للكافر كفره، ويراه هو الصواب، بل ربما ينتصر في معركة من المعارك فيظن نفسه الإله. وكذلك المؤمن يزين له الإيمان في قلبه، يحبب إليه الإيمان، حتى إن المرأة لا يتمنى أن يقذف في النار ولا يرجع إلى الكفر، ولا يرجع إلى الكفر. فإذا هم نفوا كل هذا، نفوا أن الله عز وجل له هداية في القلوب وله إغواء في القلوب، نفوا أن الله عز وجل هو الذي خلق الخير وأن الله عز وجل هو الذي خلق الشر والشر ليس إليه. قالوا لا، الله ما خلق الإنسان، هو الذي يخلق فعله. ونفوا أن تقع المعاصي في هذه الدنيا بإرادته، لأنهم لم يتصوروا إلا الإرادة الشرعية. طيب، إذا فهمتم هذا، من يجيب على هذا السؤال ستكون له هدية. كيف يتصور المعتزلة موضوع الرزق؟ إذا عندهم، ما هي المعصية قبل كل شيء؟ ما هي المعصية؟ هم لا يتصوروا إلا، هل يتصوروا الخلق القدري؟ هل المعتزلة تتصور وجود الخلق لله عز وجل القدري؟ لا يتصورون إلا الأمر الشرعي. فالأمر القدري الله لم يخلقه، إنما نسبوه لمن؟ الإنسان هو صاحب الاختيار الأول وهو الذي يفعل. فلا يوفق المؤمن لطاعة ولا يزين للكافر معصية ولا إلى آخره. طيب، ما هي المعصية إذن؟ قال المعصية هي مخالفة الأمر الشرعي. جيد، هل هناك أمر قدري؟ لا. طيب، لو إنسان عندهم قتل، واحد قتل واحد، كيف يتصورونها؟ ما دام أن الأمر القدري لا وجود له، حتى إنهم لينفون الكتابة، فكيف يتصورون موضوع الرزق والحياة والمعصية في هذا؟ يقولون إن الله عز وجل أراد، انتبه، لأنهم لا يتصورون إلا الأمر الشرعي، لا يتصورون الأمر القدري بخلاف الجبرية. قالوا إن الله عز وجل أراد لهذا الإنسان أن يعيش 100 سنة، هذا الذي كتبه الله، لكن هذا الإنسان جاء وقتله عمره 70. إن الله عز وجل أراد أن يعيش هذا الإنسان 100 سنة، فماذا جاء هذا الإنسان القاتل وقتله وعمره 70؟ فحينئذ هذا خالف أمر الله، خالفه بأن قطع عليه ما أراده الله عز وجل من 100 سنة. لهم لا يتصورون الأمر القدري، ولذلك عندهم المعصية أنها تقع على هذا المعنى. كيف كذلك حتى تصوروا الصورة؟ ما هو المال الحرام عند المعتزلة الآن؟ هل يمكن في شرعنا أن يأكل المرء مالا حراما؟ نعم، بكل مال حرام، لكن هل هذا الحرام قدره الله، بمعنى علمه فكتبه فأراده فخلقه؟ هل معنى أنه وقع بهذه المراتب بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق؟ هل وقع مع أنه أكل الحرام؟ هل يمكن؟ فهو وافق، لا يقع في الدنيا إلا الأمر القدري، لا يقع إلا ما قدره الله، لكن هل يمكن في الدنيا أن يقع خلاف الأمر الشرعي؟ ممكن؟ ممكن. فإذا الإنسان لما راح أكل مال حرام، هل وافق الأمر القدري؟ وافقه لما وافقه؟ وافقه، لكن خالف الأمر الشرعي. واحد رمى حاله من الطابق العلوي، هذا وافق الأمر القدري، يعني الله علم ولا ما علم أنه سيرمي نفسه؟ علم. هل كتب هذا؟ كتبه. هل شاءه سبحانه؟ وما تشاءون إلا إن شاء الله، لا يقع شيء إلا بإذنه. وهل خلقه؟ هل هذا الفعل مخلوق من مخلوقات الله؟ هذه القدرة وهذا الفعل، هل الله الذي خلقه؟ لكن من الذي عمله على الحقيقة؟ من الذي عملها وفعلها؟ بإرادة من؟ بإرادة الإنسان. لكن هذه الإرادة لا يمكن أن تكون إلا بعد أن يأذن الله بالإرادة. هل هذا الإذن أجبرها على الحدوث؟ لا، لم يجبرها، لكنها لم تقع إلا بإذنه. وما تشاءون إلا يشاء الله. كيف يتصورهم؟ لا يقولون إن الله يريد هذا. طيب كيف؟ قالوا إن الإنسان حين يأكل الحرام أكل ما لا يريده الله، يعني أراد الله منه، الإرادة هنا ماذا؟ الكونية. أراد الله منه أن لا يأكل هذا الطعام فأكله ضد إرادة الله، فهنا وقعت المعصية. فهمتم؟ ما واضح ولا غير واضح؟ فما هو رزق الإنسان؟ هل يمكن للإنسان عند المعتزلة أن لا يأكل رزقه؟ يمكن؟ أجيبه نعم. هل يمكن للإنسان أن لا يعيش عمره؟ يمكن، لأن الله أراد أنه مثل قصة الحمار اللي قرنا اللي قلنا لكم يا امبارح، قال اللهم إنك أردت أن لا يسرق فاسرق، اللهم فرده عليه. قال له قبحك الله، أيأستني منه؟ أيأستني منه؟ أراد الله أن لا يسرق فسرق، والآن يريد أن يرجع فلا يرجع. واضح؟ إذن المعتزلة ما هي المعصية عندهم؟ مخالفة الأمر القدري الذي هو عندهم. ما هو الأمر الشرعي؟ ولذلك الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية عند المعتزلة متطابقة، فيجعلونها الحقيقة حقيقة واحدة. ما هي الحقيقة الشرعية؟ إذا فهمتم هذا بسرعة حتى ما نضيع وبعدين أضطر أرجع لكم فيها، افهموا الجبرية. ما هم الجبرية؟ رجل اطلع بيمش هالمثل هذا سامحونا، رجل اطلع، خلينا نجيبها على قصة أخرى غير القصة المذكورة في الكتب. رجل اطلع على رجل يسرق، قال له قبحك الله تسرق، قال أنت على، طبعا مش القصة، يسرق شيء آخر، قال له قبحك الله أتسرق؟ قال له قبحك الله أنا أسرق فأعصي، أما أنت فعلى مذهب ابن عباس. يعني مذهب ابن عباس عنده مذهب القدم، أراد الله مني أن أسرق فسرقت، أراد الله مني أن أسرق فسرقت. فإذا المعصية عند الجبري تقع على أي معنى؟ على معنى الحقيقة الكونية، والحقيقة الكونية مع الحقيقة الشرعية عندهما حقيقة واحدة، لكن ما هي؟ الحقيقة الكونية. فلا يمكن للإنسان أن يعمل إلا بمشيئة الله، والمشيئة عند المعتزلة المشيئة إيه؟ المشيئة الشرعية. وهنا لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما يحبه ويرضاه. هناك يمكن أن يقع في ملك الله عز وجل ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يريده. عند مين؟ عند المعتزلة. عند الجبرية يقول لا، لا يقع في ملك الله إلا ما يحبه ويرضاه وهو الذي يريده. فهمنا؟ هنا المعتزلة القدرية، وهنا وكلاهما. دائما أهل البدع ينطلقون، ستروا الخوارج والمرجئة بينهما اتفاق، والآن القدرية والجبرية بينهما اتفاق، أي يجعلون الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية حقيقة واحدة. الجبرية يجعلونها هي الحقيقة الكونية، والقدرية يجعلونها الحقيقة القدرية الحقيقة الشرعية، والجبرية يجعلونها الحقيقة الكونية. ولذلك عندهم من شرب الخمر إنما شربها بإذن الله، وإذن الله لا يقع في هذه الدنيا إلا لما ما يريده ما يحبه. فهؤلاء الجبرية ويقولون إن الإنسان مجبور. هناك لا، الإنسان مخير، والله عز وجل لا تتدخل مشيئته في شيء، فيمكن للإنسان أن يخالف مشيئة الله. وهؤلاء قالوا لا، لا يمكن للإنسان أن يخالف مشيئة الله، ومشيئة الله هي محبته. فهمنا؟ مشيئة الله موافقة لمحبة الله سبحانه وتعالى، هذا هو العدل. أهل السنة كل هذا، كل ما تخافه المعتزلة، كل ما تخافه المعتزلة من عدم وجود التنزيه لله هو موجود عند أهل السنة، لأنهم تصوروا أن علم الله السابق لابد أن يسوق الإنسان، فنفوا العلم النفاء. ظنوا أن الكتابة يمكن أن تجبر الإنسان على الفعل فنفوا الكتابة. ظنوا أن مشيئة الله بحدوث الفعل هي ماذا؟ إجبار لمشيئة الإنسان بالإيجاب فنفوها. ظنوا أن خلق الله للفعل هي إجبار للإنسان، يعني الله يخلق فيك الفعل، قالوا كيف الله يخلق فيك الفعل وبعد ذلك يكون لك الخيار أن لا تفعل ويكون لك الخيار؟ إذن ما بيصير هذا؟ فأفضل طريقة ما هو؟ أن ننفي أن الله يخلق فيك الفعل. قالوا كيف الله يريد منك، يريد أن يخلق الإرادة فيك ولا يمكن أن تفعل؟ إذن ننفي الإرادة، وكل هذا باطل، لأن هذا كله لا يتعارض. فعلم الله السابق وليس السائق. كتابة الله عز وجل، قد يقول قائل هل يمكن أن يقع في الدنيا ما لا يعلمه الله؟ نعوذ بالله. هل يمكن لإنسان في الدنيا أن يقع، أو لشيء في الدنيا يقع دون أن يكتبه الله؟ نعوذ بالله. هل يمكن لشيء في الدنيا أن يقع دون أن يشاء الله؟ نعوذ بالله. هل يمكن لشيء في الدنيا أن يقع دون أن يخلقه الله؟ حتى إراداتك، حتى الصلاة. ولذلك أنت تدعو تقول يا رب اجعلني، ها شوف شو بتقول، رب اجعلني مقيم الصلاة. إذن الله، أنت تدعو الله عز وجل أن يجعلك مقيم الصلاة، لكن لما أنت استجاب الله لك فجعلك مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، لما حدث هذا، هل حدث هذا بإرادة كاملة منك؟ حدث بإرادة كاملة ولا لا؟ إرادة كاملة، بإرادة كاملة منك. هل أنت مجبور عليها؟ لا، لكن الله زينها في قلبك وأعانك عليها، زينها لتنشأ الإرادة التي تبتغي وجه الله، وأعانك بأن سهلها، لأنه لو شاء لجعلها صعبة عليك. فأنت تدعو رب اجعلني مقيم الصلاة، كيف للدعاء أن يكون له حقيقة على قول القدرية؟ كيف أنت تقول رب اجعلني مقيم الصلاة وهم لا يتصورون أن يحدث الله فيك إرادة الصلاة، أو أن يعطيك قوة أنت لا تريدها في الصلاة؟ لا يمكن. ومن هنا فالعدل عندهم منتقض، وإن نسبوا هذا العدل إلى الله ولكنه في الحقيقة يناقض تنزيه الله، ويناقض قدرته، ويناقض سبحانه وتعالى إحاطته للمخلوق. هذا موضوع العدل والتوحيد بسرعة نمر، لأن لا أريد الحقيقة أن أتوقف كثيرا لأن هذه المسائل الشائكة. نأتي إلى الثالثة وهي الوعد والوعيد. ما هو الوعد والوعيد؟ أهل السنة يقولون إن كل ما أخبرنا به الله عز وجل عن أجر لعمل الصالحات لا بد أن يقع، ما دام أن العمل الصالح قد اكتملت أركانه فلا يمكن أن يتخلف الجزاء. يمكن الله يقول عن الصلاة أنه من ركع فله أجر كذا، فبعد ذلك يتخلف لا يعطي الله عز وجل الأجر؟ يمكن؟ نعوذ بالله. فكل طاعة اكتملت أركانها في شريعتنا لا بد أن يكون لها الجزاء في الدنيا، صح؟ ويقولون إن الله من رحمته وسع باب الجزاء، فالحسنة بماذا؟ بعشرة أمثالها، ويمكن تكون الحسنة أكثر إلى 700 ضعف وهكذا، بل يمكن، وهذا من باب رحمته بشفاعة نبي، برحمة الله عز وجل الواسعة، أن تكون درجة الإنسان في الجنة في مستوى كذا فترتفع، كأن يلحق به ذريته، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لكل امرئ ما اكتسب منهم من الإثم. فإذا العمل الصالح عندنا لا بد أن يقع الجزاء، ويمكن للجزاء أن يزيد، ويمكن أن يعطى من غير عمل. يمكن؟ يؤتى يوم القيامة بأقوام لم يعملوا خيرا قط، أين يذهب بهم؟ يذهب بهم إلى الجنة. الجهنميون كما في صحيح مسلم، أناس يدخلون الجنة، آخر من يدخل الجنة من أهل النار قوم يقال لهم الجهنميون، تحرقهم النيران إلا بقايا نور في قلوبهم فقط، ومع ذلك يخرجون منها ويغمسون في ماء الحياة ثم تعود نظارتهم فيدخلون الجنة. بماذا دخلوا الجنة؟ بأعمالهم أم برحمة الله؟ يعني برحمة الله. طيب المعصية، لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة، الله حرم أن يدخل الكافر الجنة. لكن يمكن أن يدخل الجنة أناس يخلقهم الله عز وجل لها؟ يمكن؟ فإن الله عز وجل يخلق خلقا كما في الصحيح، يخلق خلقا جديدا. شوف الجنة كم كبيرة وكم يعطى لأهلها، ومع ذلك يبقى فيها متسع لأقوام يخلقهم الله ويضعهم في الجنة، يخلقهم بلحظتهم ويدخلهم الجنة. هذا من رحمة الله. ولذلك الحديث عن رحمة الله عز وجل حديث عظيم، الله عز وجل رحيم. طيب العاصي الآن إذا كان كافرا هل يدخل الجنة؟ الكافر لا يدخل الجنة أبدا، ويدخل النار. طيب غير الكافر، العاصي الذي غلبت شقوته في هذه الدنيا على حسناته مع بقاء اسم الإسلام عليه، وين هذا؟ أين في المعاصي التي يقوم بها؟ إما أن يغفرها الله، يعني واحد عصى، كذب، سرق، ترك أمرا من أوامر الله، ماذا يفعل الرب؟ إما أن يغفره له. هل يجب على الله أن يعذبه على هذا الذنب؟ يجب عليه؟ معنى مش يجب شرعي، يعني الله عز وجل مجبور أنه يدخل الجنة لهذا الذنب؟ لا، إما أن يغفره له، وإما أن يسقط عنه هذا الذنب في الدنيا. فما من شوكة يشاكها المؤمن ولا هم ولا نصب إلا يكفر عنه من سيئاتهم. وإما بنزعة الموت تذهب هذه السيئات، وإما بضغطة القبر، وإما بأرض المحشر، وإما أن يقول له الله عز وجل يوم القيامة موكول إلى رحمة الله، إن شاء حتى لو بقيت هذه السيئات بعد الميزان وبعد العذاب أن يقول له الله عز وجل قد غفرت لك، كما في حديث الرجل الذي يأتي إليه فيسبل الله عليه كنفه ويحدثه ويذكر له من النعيم ويعدد عليه سيئاته حتى يظن الرجل أنه قد هلك، يقول له الله عز وجل أما الآن فأنا أستر عليك. وهؤلاء من غير المجاهرين، فكل الناس معافى إلا المجاهرون الذين يجهرون بالمعصية. فيقول أما وقد سترتها عليك في الدنيا فإني أسترها عليك اليوم، اذهب فادخل الجنة. يا سلام، هذا الإله العظيم سبحان الله، لك الحمد والمنة يا رب. فإذا هذا واحد استحق النار، ما ذلك عفى عنه حتى يوم القيامة. طيب يمكن بعد ذلك أن هو موكول إلى رحمة الله، إن شاء غفر له أو شاء عذبه، هو مسلم يستحق الجنة بإسلامه وما هو معه معصية، فلا بد أن يعذب بمقدار هذه المعصية إن شاء الرب. طبعا لا يعذبه أكثر مما يستحق، هذا ليس من عدله، ولكنه قادر أن يعذبه فوق ما يستحق، ولكنه برحمته لا يعذبه أكثر من يستحق، بل من رحمة الله أن يكون العذاب دائما أدنى مما يستحق بالنسبة للمسلم، لكنه إن شاء عذبه بمقدار معصيته فيدخل النار وبعد ذلك يذهب إلى الجنة. هم قالوا لا، قالوا إذا وعد الله عز وجل على عمل صالح أجرا فلا يستطيع الرب إلا أن يعطيه هذا الأجر لا زائد ولا ناقص، وإذا عصى المرء معصية يجب على الله ولا يقدر أن يفعل غيره أن يدخلهما النار بمقدار معصيته. فقالوا بإيجاب وقوع وتحقيق الوعد الإلهي على الطاعة والوعيد على المعصية، فهذا هو الركن الرابع. طبعا هذا جرهم إلى القول بالمنزلة بين المنزلتين، أو المنزلة بين المنزلتين جرتهم إلى القول بالوعد والوعيد، وهي ماذا؟ طيب هذا الله قال راح ندخل النار عن هذا المعذب، كقوله صلى الله عليه وسلم عن الذي يعصي والديه هو في رضغة الخبال حتى يرضى عنه والديه، فبدخلوا النار بحطوا في جهنم، كقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة، يعني ما بدخل الجنة حسب ظاهر الحديث، فماذا يفعل به؟ قالوا طب في الدنيا هذا تسموه ماذا لصاحب المعصية؟ قال في الدنيا هذا لا بنسميه مسلم ولا بنسميه كافر، هذا بنسميه فاسق. طب فاسق يعني مسلم؟ أهل السنة يسمونها العاصي الكبائر فاسق ملي، يقولون فاسق ملي، يعني فاسق من أهل القبلة. هم قالوا لا، هذا فاسق، لا كافر ولا مسلم، هذا في الدنيا هيك. طب هو مو يعني هذه حتى الرد عليها كثير، طب أين يوم القيامة؟ أين هو؟ أين هو؟ برضو في مخيمات، لا جنة ولا نار؟ قالوا لا، هذا لورود الأحاديث التي توجب على الله بعذابه بسبب معاصيه يدخل الجنة، يدخل النار، هل يخرج منها؟ ما بخرج منها. فقالوا بمنزلة بين المنزلتين في الدنيا بالأسماء، وهذا يتسمى مسألة الأسماء. وأما في الأحكام أي في الآخرة فأين مستقره؟ إلى النار، هذا الفاسق الملي، وهي التي دعاهم إليها القول بوجوب بإيجاب وتحقيق الوعد والوعيد. إذن قلنا ماذا؟ التوحيد، العد، منزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، وبقية الخامسة لننتهي من هذا، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا ما دام عندهم إنه الإنسان إذا بمجرد ما عصى عندهم لا مسلم ولا كافر، فلا يجوز لمن عصى أن يحكم العاصي الفاسق الذي ليس بمسلم، لا يجوز أن يحكم المسلمين. إذن يجب على الأمة أن تخرج على كل العصاة من الحكام، وهذا هو عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنهي عن المنكر يعني عندهم هو وجوب الخروج على الحاكم، من الفاسق، على الحاكم الفاسق، وعندهم حتى من خالفه يسمى عاصيا عندهم. فهذه هي الأركان الخمسة للمعتزلة، ولا يكون الرجل معتزليا إلا بإيمانه بهذه المبادئ الخمسة. طبعا القول بالمنزلة بين المنزلتين، أهل السنة يقولون الإنسان في الدنيا فاسق لكنه مسلم، ويوم القيامة هو إلى مشيئة الله كما تحدثنا، وكذلك الوعد والوعيد. لكن هناك قال الجبرية بقول باطل، وهو إن الله، وهذا منتشر في بعض كتب المنتسبة للسنة، قالوا إن الوعيد، وهذا كلام باطل إخواني، باطل وسيء، قالوا إن الوعيد المذكور في الكتاب والسنة على المعاصي إنما قاله الله على سبيل التحذير، إنما قاله على سبيل التحذير فرارا من القول بقول الخوارج، وهو أنه من فعل دخل النار، من فعل دخل النار. قالوا كيف يدخل النار؟ ففرارا من هذا قالوا لا، هذا إنما من زنى فيدخل النار، من سرق فيدخل النار، كقوله عز وجل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا يعني هذا تهديد، المقصود به التهديد، ولكن لا يقع. طبعا هذا قول باطل، هذا قول باطل، إن شاء ربنا أوقعه وإن شاء رحم العبد بوجود الإيمان. وأما القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس على ما قالوه. نعم الخروج على أمراء الظلمة جائز، وإن منع منه أهل السنة لما جرى من فتن، ولكنه ليس بواجب على الأمة إلا إذا قدرت عليه، إلا إذا قدرت عليه. بهذا نختم القول المعتزلة، ولا أريد أن أطيل فيهم. فإذا فهمنا هذا سنفهم بعد ذلك كيف تطور مذهب الاعتزال إلى الأشعرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ليس فقط المهم أيها الإخوة الأحبة أن نعرف الفرق، إذ بعضها كما ترون صارت أثراً بعد عين، لم يعد لها هذا التشكل الذي كانت عليه. ولكن كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله لما ذكرنا لكم قوله في الخوارج، إذ قلنا إن الخوارج لا ينتهون وسيبقى لهم بعض الأثر يدخل على الناس. الخارجية صفة قد يأخذ منها المرء لمة، وقد يأخذ لمتين، وقد يزيد وقد ينقص، وكذلك أمر المعتزلة. تكلمنا في البارحة عن الأركان الخمسة التي لا يكون الرجل معتزليا حتى يقول بها، وهي التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، منزل بين المنزلتين، وخامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أين المعتزلة اليوم؟ طبعا المعتزلة ككيان كالتزام بهذه الأسس انتهوا، وإن بقيت لهم بعض الآثار كالقول بالقدر، كالتجهم في الأسماء والصفات، كتقديم العقل على النقل. طبعا نحن لم نتكلم عن قضايا كثيرة لا بد لطالب العلم أن يعرفها حتى يعرف الحق فيها. لم نتكلم عن الهداية والتوفيق، كما لم نتكلم عن الخذلان كذلك، لأن هذا يتعلق في باب النصر. ما هو النصر؟ وكيف تتحقق أركانه؟ وكيف يمكن أن يقع النصر؟ كما يمكن أن يعرف المرء الهزيمة. هذه أمور قدرية كما تعلمون، النصر والهزيمة هي من الأمور القدرية. الرزق، المنع، التوفيق، الخذلان، الاستطاعة، ما هي القدرة؟ ما هي الاستطاعة؟ ما هو الرزق؟ ما هو الموت؟ ذكرنا شيئا من هذه الأمور، ولكن الكثير مما لم نذكره لأنه سيطول، ومثل هذه الدروس العامة ربما لا تصلح لهذا التفصيل، إذ كما قلت لكم لاحظ لما تكلمت عن علاقة الأسماء والصفات بالذات وجدت الكثير من الإخوة يشكون من صعوبة الفهم. ولكن طالب العلم إن رجع إلى المضان التي ذكرتها في الدروس الأولى سيجد كلاما تفصيليا لمثل هذه المسائل. وأفضل كتاب لهذه الأبواب هو كتاب ابن حزم، أفضل كتاب في موضوع الاستطاعة والقدرة، في موضوع الصحة والمرض، في موضوع التوفيق والخذلان، الهداية، تجدونها في الفصل في المجلد الثالث، المجلد الثاني في الجزء الثالث، تجدونها في المجلد الثاني في طبعة الخانجي، أمي الخانجي، وكل الطبعات بعد ذلك أخذت منه، وطباعته الحاج أمين الخانجي طباعة رائعة رائقة، والتي هي أي الفصل في الملل والنحل مطبوعة في مجلدين على هامشها الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. فلا أريد أن أقف عند هذا، لكن هل هناك معتزلة اليوم؟ ما هي سمات المعتزلة العامة غير هذه المبادئ؟ السمة الأولى كما قلت لكم البارحة إن واصل بن عطاء قال قولا في القدر، لكن عبد القادر البغدادي أبو منصور قال وكانت يومئذ فجة، أي هذه الأقوال في الأسماء والصفات في القدر كانت ماذا؟ فجة، معنى أي لم تنضج. فذهبوا إلى كلام الفلاسفة الأوائل فجعلوا يقرؤونها حتى شكلت هذه الكتب في عقول هؤلاء القوم طريقة معينة في البحث، فصار عندهم هجران ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فكانوا من أجهل الناس بالسنة. نعم هم يقرؤون القرآن، فما جاء على منوالهم أخذوه، كقوله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذه توافق مبدأ الاختيار عند المعتزلة. لكنهم لو جاءوا إلى قوله سبحانه وتعالى فمنهم من هدى الله، فمنهم من هدى الله، من الذي هداهم؟ الله. جعلوها على باب واحد كما قلت البارحة، وهو الهداية التشريعية، وهو الهداية التشريعية. طب ومنهم من يضل، كيف هو يهدي وكيف يضل؟ فهل أرسل إليهم شريعة ضالة ليضلهم؟ فهذه توقفوا في الحيرة فيها وجعلوا العقل حاكما، قالوا هذا الخبر القرآني جاء باللغة العربية. انتبهوا لهذه القضية لأنها مهمة لمن يدرس الأصول. قالوا القرآن جاء باللغة العربية، واللغة العربية عامتها من الظواهر. كيف؟ هناك مراتب للألفاظ العربية للدلالة على معانيها، مراتب. هناك مرتبة واضحة، هناك مرتبة خفية. فالمرتبة الواضحة أولا درجة المحكم، وهو الذي لا يدل إلا على معنى واحد ولا ينسخ. ثم قالوا المفسر، وهو الذي لا يدل إلا على معنى واحد وينسى ويمكن نسخه. والنص قالوا هو الذي لا يدل إلا على معنى واحد ويمكن أن يدخل عليه المعنى الثاني، ولكن لا يقام له، لا يهتم له، يمكن أن يدخل عليه معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر منقوض ولا يهتم له. أما الظاهر قالوا هذا الذي يدل على معنى أو عدة معاني، أحدها ظاهر اسمه ظاهر والباقية موجودة فيه يمكن أن يدل عليه. فقالوا البيان العربي يمكن أن يدل على معاني متعددة. فقالوا إذن دلالة القرآن والسنة على مراد الله دلالة ظنية، ما دام إنه اللفظ له معنى ظاهر وله معاني متعددة أخرى، فدلالة هذا اللفظ على المراد هل هي دلالة يقينية جازمة؟ لا، إذن دلالة ظنية. قالوا إذن دلالة القرآن والسنة على المراد الإلهي دلالة ظنية، يمكن أن يؤول، لكن العقل لا يمكن أن يقول إلا بالصواب. ما هو العقل؟ هذه هي التي بعد ذلك لابد من الوقوف عندها. إذن قدموا، قال ما دام أن العقل فيما يقوله لا يدل إلا على قول واحد، فدلالته على المراد يقينية ولا ظنية؟ دلالة يقينية، ودلالة الكتاب والسنة على المراد الإلهي دلالة ظنية. إذن من المقدم؟ المقدم هو العقل على الكتاب والسنة. طيب القرآن حمال أوجه، السنة قاصمة. ذكرنا لكم قولة ميمون بن مهران البارحة، ما هي؟ السنة قاضية على الكتاب مفسرة. فالسنة مفصلة. دلالة القرآن قلنا ربما لإجمال القرآن، ربما، بالرغم أنه كما قال سلفنا، وهذا باب في الأصول مهم، لا توجد آية في القرآن يحتج بها مبتدع إلا وفيها الدلالة في الرد على بدعته، كقوله لما قالوا ليس كمثله شيء، أخذوا هذه اللفظة القرآنية للدلالة على نفي مشابهة الله عز وجل لخلقه، لا في الذات ولا حتى في الاسم. فماذا يرد عليهم بقوله وهو السميع البصير؟ وإذا قال سمع كسمع البشر دلت، ردت الآية ليس كمثله شيء، فالآية بذاتها ترد على الفريقين. لكن هذا يحتاج إلى غوص، لكن السنة واضحة. فلذلك ذهب المعتزلة إلى سب الصحابة واتهموهم، حتى إن بعضهم اتهم الصحابة بأنهم من الحشوية. ما هو الحشو؟ لغة يطلق على معنيين، الحشو الرذالة، الشيء السيء، حشو الشيء لا قيمة له. لما بصنعوا عندكم المخدة شو بحطوا فيها؟ بحطوا فيها إشي جيد ولا إشي رديء؟ بغشوكم. فالحشو، حشو الشيء رذالته، وحشو الشيء ماذا؟ إلى حاشيته، يقال حاشية الشيء يعني إلى طرفه، فهناك أصل وهناك حاشية وهي دالة على نفس المراد. فقالوا إن بعض الصحابة حشوا، قالوا بعض الصحابة بوال على عقبين فلا يفهم، واتهموا أبا هريرة بالجهل، اتهموا أنس، بل إن طبعا المتعرفون المعتزلة منهم من كفر الفريقين كالخوارج، واصل بن عطاء كان يكفر عثمان وعلي ويكفر معاوية. إذن جاءوا إلى السنة فاتهموا الصحابة حتى لا يلتزموا بما رواه الصحابة من أحاديث، فقدموا ماذا؟ أولا العقل، هذا تقديم أي عقل؟ طبعا أي عقل؟ أي عقل؟ العقل الذي حسبوه يقينيا مما قاله أهل العقل الأول عندهم وهم اليونان، ولذلك ترجموا كتب اليونان، ترجموها. ولذلك يقول شيخ الإسلام عن المأمون، يقول ما أظن أن الله سيسامح هذا الرجل أو يغفل عما فعل لما فتق من ترجمة كتب اليونان إلى كتب إلى دار الإسلام. طبعا أهل الإسلام يذكروا في التواريخ أخبارا عجيبة في باب الترجمة، وهو أن المسلمين طلبوا من النصارى الكتب التي عندهم، فرفض النصارى في بداية الأمر أن يرسلوا هذه الكتب، أن يرسلونها إلى المسلمين، فقال دهاقنتهم وكبراؤهم هذه الكتب نزلت في أقوامنا فتحاربوا بسببها واقتتلوا وافتتنوا، فأرسلوها لهم فليفتتنوا. هذا الخبر ذكره البخاري في خلق أفعال العباد، ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة، هذا الخبر موجود. فدخلت هذه الكتب وترجمت، فصار ما قاله هؤلاء، لأنهم رأوا كيف حصلت الفتنة. حصلت الفتنة أنهم وجدوا لهؤلاء الفلاسفة اليونان كلاما في الطبيعيات صحيح، وجدوهم يتكلموا عن الطول، عن العرض، عن العرض، يتكلم عن الخط المستقيم، عن الهندسة، وهو كلام صحيح. يعني نظرية أرخميدس اللي قال وجدتها وجدتها نظرية صحيحة، تعرفوها النظرية معروفة التي تعبر عن الحجم، فهذه نظريات صحيحة في الطبيعيات. كما قلنا في الدرس الفائت إن المتكلمين، إن الفلاسفة في باب الطبيعيات أسلم من المتكلمين، والمتكلمون أسلم من الفلاسفة في باب الإلهيات. فلما وجدوا هذا الكلام موافق لما يروه في الطبيعيات، أخذوا ظنوا أنه أن الكلام في الإلهيات يجري على هذا المجرى، فالتزموه وصاروا يحاولوا التوفيق بين ما أخذوه من اليونان وبين ما جاء به الكتاب والسنة، أن يوفقوا بينهما. وكل خبر عارض ما استقر به العقل اليوناني ردوه وزعموا أنه مكذوب أو أنه لم ينقل بالطريقة الصحيحة، وأتوا ببدعة جديدة. حتى لو صح الحديث جاءهم من أبي بكر الصديق، لو جاءهم الحديث من أبي بكر الصديق، وهذا متفق عليه ولا يقال عنه لا حشوي ولا يقال عنه شيء، فماذا يصنعوا؟ أتوا ببدعتين. البدعة الأولى وهي أن هذا من أخبار الآحاد، وخبر الآحاد هل يمكن أن يهم الراوي؟ يمكن ولا لا يمكن؟ لا ممكن، فيمكن أن يهم. إذن هذا تمام صدق الخبر فيه إلى المخبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم دلالة ظنية، يمكن أن يغلط، فلا يمكن أن نقبل الحديث إذا جاء من طريق آحاد، لا بد أن يكون الحديث حتى نقبله لا بد أن يكون متواترا. فأتوا بالبدعة الثانية. طيب حتى لو جاء متواتر، قالوا طيب لو جاء متواتر أنتم مرات القرآن، قال اسمعوا عمرو بن عبيد قال خذوها مني صريحة، إذا جاءني حديث من طريق ابن جريج، من طريق ابن جريج عن الزهري، عن ابن عباس مثلا، لو جاءني ابن جريج أخبرني به عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، سأقول إذا سمعته من ابن جريج سأقول له أخطأت في السمع، فإذا سمعته من الزهري مباشرة أقول أخطأت السمع، فإذا سمعته من أبي سلمة أقول له أخطأت السمع، فإن سمعته من أبي هريرة سأقول أخطأت السمع، فإن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول أن لا أخذه منك، فإن سمعته من الله مباشرة قال ليس على هذا أخذت العهد والميثاق مني. لهذه الدرجة يعني ريحوا حالكم، ما هو في عقولنا هو الحال. إلى هذه الدرجة هذا المنهج. لا أريد أن أطيل، فقد تبين لكم عمد المنهج: تقديم العقل على النقل، النقل جعلوه ظنيات في دلالته، قسموا إلى قسمين في طريقة ثبوته إلى متواتر وأحاد، ثالثا ماذا؟ سب الصحابة بعدم قبوله، هذا بالنسبة كله للأثر إذا خالفه، وبعد ذلك قالوا حتى لو ثبت لن نقبله فالمقدم هو ما قلنا. هذا المنهج موجود هذه الأيام ولا غير موجود؟ هؤلاء يملؤون السهل والواد هؤلاء، وهذا الذي يهمنا. أين فراخ المعتزل اليوم؟ هؤلاء أين فراخهم؟ وين ما بترمي إيدك هيك بطلع لك أصلع،